بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد انتهائنا بحمد الله وشكره من دراسة أصول مالك رحمة الله عليه أضاف المؤلف بعض الأبيات يذكر فيها القواعد الخمس الكبرى التي عليها اتفاق الفقهاء اتفقوا على أنها من القواعد الفقهية التي يرجع إليها في بناء الأحكام حيث قال رحمه الله تعالى قال وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر علم القواعد الفقهية علم ينتسب إلى علم أصول الفقه ولا بد لنا من مقدمة للإطلالة على هذا العلم ومعرفة كنهه وفائدته وأهميته فنبدأ أولا بتعريف القاعدة الفقهية القاعدة في الأصل اللغوي هي الأساس أو الأس والفقهية ترجع إلى الفقه الذي هو الفهم كأن هذه القواعد هي أساس الفهم ونسبتها إلى الفقه هي نسبة إلى الأحكام العملية الشرعية وليس لمطلق الفهم فهي قواعد في فهم فروع الشريعة لأن كل آية في كتاب الله عز وجل هي قاعدة وأساس من أسس الدين وكل حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك قاعدة وأساس من أسس الدين ولكن لكي تنزل هذه الآيات وهذه الأحاديث في بناء الأحكام وكذلك في التفريع عليها تحتاج إلى هذه القواعد لأن هذه القواعد تجمع شتات الفروع التي تبنى أو التي تستخرج وتستنبط من النصوص القاعدة الفقهية توقفنا معها من حيث اللغة وأما من حيث الاصطلاح فاختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في التعريف واختلافهم هذا يرجع أولا لتشابهها مع مجموعة من المصطلحات الأخرى ثانيا لاختلافهم في دخول بعض المسائل أو بعض التقعيدات هل هي داخلة في القاعدة الفقهية أم أنها غير داخلة ثم كذلك في طبيعتها وحقيقتها وطبعا هذه الطبيعة والحقيقة سنتحدث عنها بعد حين وأسلم تعريف للقاعدة الفقهية ما عرفه به الإمام المقري رحمة الله عليه لما قال هو كل كلي قال القاعدة الفقهية هي كل كلي أخص من المعاني العقلية من الأصول والمعاني العقلية وأعم من جملة العقود والضوابط الفقهية فقال هي بين هاتين الحقيقتين الأصول والمعاني العقلية العامة الأصول العامة والمعاني العقلية التي هي أصول الفقه عندما نقول الأمر للوجوب وعندما نقول مثلا العموم يشمل جميع أفراده واضح فهذا معنى عقلي وأصل عام ثم قال وأعم من جملة العقود والضوابط الفقهية الخاصة جملة العقود طبعا مثلا كالإيجاب والقبول مثلا الإيجاب والقبول لا يصح إلا في باب المعاملات أقول كبعتك تقول قبلت، تقول أنكحتك ويقول غيرك قبلت، وتقول وهبتك ويقول غيرك قبلت. فهذا الإجاب والقبول يصلح في باب المعاملات لا يصلح في باب العبادات، واضح؟ ثم قال والضوابط الفقهية الخاصة، لأن الضوابط الفقهية تضبط بابا واحدا أو تضبط ماذا؟ مسائل خاصة من ماذا؟ من باب معين. فعندما نقول مثلا الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، هذا ضابط فقهي. لماذا؟ لأنه لا يصلح إلا في النكاح. أو عندما نقول الأصل في المياه الطهارة، هذا لا يصلح إلا في باب الطهارة. ولكن عندما نقول مثلا المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير تصلح في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الوضوء وفي باب النكاح وفي باب الجهاد وفي باب السير وفي سائر أبواب الفقه، سائر أبواب الفقه تصلح فيه قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولكن في نفس الوقت هي ليست معنى عقليا أو أصلا عاما نستنبط به. لماذا؟ لأنها تحمل حكما في ذاتها، فهي لا هي إلى الأصول الجامعة الأصول العامة ولا هي إلى الضوابط الخاصة، بل هي بين هذا وذاك. وحاول بعض المعاصرين أن يضع تعريفا آخر، فقال القاعدة الفقهية هي أمر كلي تنتظم تحته جزئيات فقهية كثيرة. وهذا الكلام، فهذا تعريف مبسط. فقال هو أمر كلي. طبعا نوقش في الكلية، لأن هذه القواعد الفقهية لها بعض المستثنيات، واضح؟ وإذا استثني منها شيء فتصير أغلبية وليست كلية. فقالوا قوله أمر كلي مناقش. قال أمر كلي تنضبط به أو تندرج تحته جزئيات كثيرة تتشابه في ماذا؟ تتشابه في الحكم، يعني لها نفس الحكم. ولذلك قالوا إن القاعدة الفقهية هي مجموعة من الفروع المتشابهة في الحكم، كأنها ماذا؟ كأنها جمعت بضابط ما، أو جمعت بماذا؟ برابط ما، بحيث نرجع إلى ذلك الرابط كلما عنت لنا جزئية أو عن لنا فرع فقهي يندرج تحتها. هذا فيما يتعلق بالحد. طبعا هذا العلم كما قلت كان ممزوجا بعلم أصول الفقه، وكان أهل العلم لا يفرقون بين القواعد الفقهية وبين علم أصول الفقه. وأول من برع فيه كثيرا هم الأحناف. لماذا؟ لأنهم لما أرادوا أن يبنوا أصولهم التي عليها يبنون استنباط الأحكام ويبنون عليها الفتاوى، بدأوا بالفروع الفقهية، فكانوا يجمعون الفروع الفقهية ويجعلون منها أصولا، عكس طريقة المتكلمين أو طريقة الأشاعرة وهي طريقة الجمهور، تسمى طريقة المتكلمين، طريقة الأشاعرة، طريقة الشافعيات، واضح مذهب الجمهور، هذا كله تسمى كذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء المتكلمين في علم أصول الفقه لما كتبوا في علم أصول الفقه قعدوا القواعد دون النظر إلى ماذا؟ إلى الجزئيات وإلى الفروع، عكس الأحناف التي سميت طريقتهم بطريقة الأحناف أو طريقة الفقهاء، واضح؟ وكان أول من ألف في هذا الباب طبعا مما وصلنا الإمام أبو طاهر الدباس رحمة الله عليه. أبو طاهر الدباس رحمة الله عليه كان يتلو 17 قاعدة، قال إنها عليها مدار الفقه ومدار الفتوى واستنباط الأحكام عند الأحناف. قيل كان يرددها في مسجده بعد العشاء إذا صرف الناس، وكان رجلا أعمى. فجاء الحسين الكرابيسي رحمة الله عليه ومن الشافعية فكمل له في المسجد، فقيل فلما جعل يرددها ردد هذه الخمس، فسعل الكرابيسي فطرده من المسجد، فأخرج الكرابيسي هذه الخمس المعروفة، مفهوم؟ ثم انتقلت بين الأحناف، فأضاف إليها أبو الحسن الكرخي رحمة الله عليه 20 قاعدة أخرى، وهي مطبوعة 37 قاعدة مطبوعة في رسالة لطيفة سماها الأصول التي عليها مدار الفتوى عند أئمتنا الحنفية، هكذا سماها، وهي مطبوعة ومتداولة. ثم تتابع الناس بعد ذلك في الكتابة في هذا الفن وحده، ومن أشهر الكتب في هذا الباب القواعد الفقهية لابن رجب رحمة الله عليه، كذلك كتاب الفروق للإمام القرافي رحمة الله عليه، كذلك كتاب اليواقيت الثمينة في أصول أو في قواعد عالم أهل المدينة للسجل ماسي رحمة الله عليه، كتاب القواعد للإمام القرافي للإمام المقري رحمة الله عليه، كذلك إيضاح المسالك للإمام الونشارسي. هؤلاء كلهم مالكية، كتبوا في ماذا؟ كتبوا في القواعد، في القواعد الفقهية. وأما غير المالكية فكذلك الكتابات في القواعد الفقهية عندهم موجودة، واضح؟ مثلا كالأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر الإمام السيوطي، الأشباه والنظائر الإمام ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر للإمام ابن السبكي، واضح؟ كتبوا تحت مسمى الأشباه والنظائر، ويقصدون القواعد الفقهية، الأشباه والنظائر. طبعا النظائر هي التي تتفق في الحكم وتختلف في الصورة، بحيث يظن من يمشي مع الظواهر أنها مختلفة في ماذا؟ مختلفة في الحكم. والأشباه تشتبه في الصورة ولكنها مختلفة في الحكم، وهذا نوع من أنواع القواعد الفقهية. كذلك الجمع والفرق، واضح؟ يعني الجمع بين الأمور المجتمعة والتفرقة بين الأمور المفترقة، ومن أهم من كتب فيه الإمام القرافي في الفروق، فهذا الكتاب تجده يقول الفرق بين كذا وبين كذا، الفرق بين قاعدة كذا وبين قاعدة كذا. وأول فرق بدأ به رحمه الله تعالى في الفروق الفرق بين الرواية والشهادة، واضح؟ الفرق بين ماذا؟ بين الرواية وبين الشهادة، لأنه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية. الرواية يجوز فيها خبر واحد، ولكن الشهادة لا يجوز فيها إلا اثنان. الرواية تجوز فيها رواية المرأة، واضح الكلام؟ والمرأة الواحدة، ولكن في باب الشهادة لا تجوز شهادة المرأة الواحدة ولا حتى المرأتين، وهكذا. الشاهد أنهم ألفوا في هذا الباب، ألفوا في القواعد الفقهية، وأشار الإمام القرافي رحمة الله عليه إلى أهمية هذا العلم في مقدمة فروقه، حيث قال ما معناه، لأن لا أحفظ نصه، ولكن لكم أن ترجعوا إلى مقدمة الفروق. قال رحمه الله تعالى: إن من تتبع الجزئية صعب عليه أن يلم بها وأن يحيط بها، وأضاع عمره في تطلب تلك الجزئيات، ولكن من حرص على المعاقد وعلى القواعد القواعد سهل عليه أن يرجع كل فرع إلى أصله، سهل عليه أن يرجع كل فرع إلى أصله. طبعا كلامه هذا مبني على كلام جماعة من السلف، منهم الإمام مالك رحمة الله عليه. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه، أو قال ابن أبي أويس، هما اثنان، إسماعيل وأخوه، أخوه نسيت اسمه. الشاهد أن الإمام مالك رحمة الله عليه دخل عليهما وكان ابني أخته، يعني مالك رحمة الله عليه ماذا يكون لهما؟ خالا. قال لهما: أراكما تحبان هذا الشأن، أي علم الحديث؟ فقال نعم. قال فأقلا منه وتفقها. قال فأقلا منه وتفقها. ماذا يقصد بذلك؟ لأن تتبع هذه الجزئيات تتبع أن تجد لكل فرع دليلا من السنة النبوية هذا أمر صعب. واضح الكلام؟ لذلك قال لهما أقلا منه وتفقها. ما معنى تفقها؟ يعني انظرا إلى مجموعة من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى الجامع الذي يجمعها. فهذا هو سر الشريعة. واضح الكلام؟ هذا هو سر الشريعة. وإذا عرفت السر فعليه سر. واضح الكلام؟ وعليه سر. ويفهم كذلك أو يفهم كذلك هذا من كلام ابن عيينة رحمه الله تعالى لما قال الحديث مضلة إلا للفقهاء. الحديث مضلة. انظر إلى ما يقول، يعني قد يحمل مثل هذا الكلام على لو صدر من غير ابن عيينة لاتهم مثلا فيه، خاصة عند من لم يتفقه كثيرا ولم يفهم كلام أهل العلم. قال الحديث مضلة إلا للفقهاء. وقال ابن وهب رحمة الله عليه لولا مالك وليت لضللنا. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه في ابن وهب قال لو سلم أحد ربما قال من مغبة الإكثار، أنا لا أتذكر أنا لفظته بالضبط. قال لو سلم أحد من مغبة الإكثار لسلم منها ابن وهب. لماذا؟ لأنه كان فقيها. ومن وهب رحمه الله تعالى كان يقول كنت آتي مالكا فآتيه بالأحاديث المتعارضة فيقول لي يعمل بهذا واترك هذا، فيقول لي يعمل بهذا واترك هذا. الشاهد أن علم القواعد الفقهية هو علم معاقد الفقه. معاقد الفقه وعليه يتفرع. طبعا اتضحت فائدته عندما نتحدث في عندما كلام الأئمة هذا تتضح فيه فائدة علم القواعد الفقهية. طبعا هذا العلم يطلعك على أسرار الشريعة، وطلعك على أسرار الشريعة يعني تفهم منه مجموعة من فتاوى الصحابة ومن فتاوى التابعين ومن فتاوى الأئمة. مثلا نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفره إلى الشام لما وصل إلى مشارف مدينة عمواس وكان قد وقع فيها الطاعون، حبس الجيش و أمرهم أن لا يدخلوا، فحدثت بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح مناظرة. قال له مما قاله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أتفر من قدر الله؟ قال له أتفر من قدر الله؟ قال له عمر بن الخطاب انظر إلى التقعيد الآن، قال له أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني ربنا تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك أن يقول لي يلقي بنفسك إلى مدى إلى التهلكة. وفي نفس الوقت هروبك هذا لا يعني أنك قد نجوت، معناه أنني أنا أفعل السبب والله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء. فافترق على ذلك أبو عبيد بن الجراح، دخل إلى عمواس وأمر بن الخطاب رضي عنه ومن معه، واضح، لم يدخلوا. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ربما في اليوم الموالي أو في آخر اليوم، فذكر له ما كان بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. فقال له عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. واضح، فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. كيف أدرك عمر رضي الله عنه هذا؟ لم يسمع الحديث وما سمع الحديث، ولكن عرف سر الشريعة. واضح الكلام؟ ولذلك كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يقول بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وهو يرى أن شرب الخمر لا يليق بالبشر ولا يليق بالناس لأنه يذهب للعقل. بما أدرك هذا؟ أدركه من ماذا؟ من تأمل الشريعة. هؤلاء الناس تشبعوا بماذا؟ تشبعوا بالشرع. واضح الكلام؟ تشبعوا بالشرع. ولذلك نطق كثير منهم بالقواعد الفقهية. فمما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال معاقد قال رحمه الله مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا من قول من؟ من قول عمر رضي الله تعالى عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتي جوامع الكلام. طبعا قلنا إن كل حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد الشرع. فعندما يقول الدين النصيحة مثلا أو يقول لا ضرر ولا ضرار، واضح كما سيأتي معنا. فهذا كله تقعيد وامتلاء بأسرار الشريعة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه التي طلقها في المرض الذي توفي فيه وقد انتهت عدتها، فالأصل ألا ترث منه إذا انتهت العدة فهما قد فصلا. ولكن يرى أن المريض مرض الموت محجور عليه، بمعنى أنه يتهم في قصده كأنه يريد أن يحرمها من ماذا؟ أن يحرمها من الميراث. واضح. وهذا تقعيد كذلك. من أين استنبطه ومن أين فهمه من ماذا؟ فهمه من تمرسه بالشرع، من تمرسه بالشريعة، فعرف تلك الأسرار. إذن الشاهد علم القواعد الفقهية. طبعا أبو طاهر الدبسي إذا كان أول جامع له فإن الناس قبله قد قالوا في باب القواعد الفقهية. يروى عن مالك رحمة الله عليه، من القواعد التي رويت عن مالك رحمة الله عليه في باب الأسماء والصفات ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة يعني. واضح الكلام؟ كل اسم، كل صفة من صفات الله عز وجل ستضعها مكان ماذا؟ مكان الاستواء. قاعدة في فهم الأسماء، في فهم الأسماء والصفات مثلا. واضح. مما يروى كذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه سئل عن امرأة مات زوجها في سفر واندهت عدتها. ترى آنذاك الناس يسافرون الشهور والسنوات. مات زوجها و انتهت عدتها في السفر، أتزوج نفسها؟ يعني لا بد من الولي. فقال رضي الله عنه تزوج نفسها. قيل له الولي يو كيفاش زوج بلا ولي؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه قاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع، هي المشقة تجلب التيسير. واضح. هو المقصود برفع الحرج وما إلى ذلك. قال إذا ضاق الأمر اتسع. فبنى عليه الأئمة وإذا اتسع إذا توسع الناس في أمر واستغلوه فيما لا يليق، فإن الفقيه ماذا يصنع؟ يفتي بتحريمه ويمنعه. والكلام يمنعه. لماذا؟ لأن الناس توسعوا. لذلك قالوا إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. والكلام وإذا اتسع ضاق. إذن هذا ما يمكن أن ندرج حوله كمقدمة لعلم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية فهذا فن جليل القدر، عظيم النفع، ينتفع به المتفقه في لملمة الفروع الفقهية ورد كل فرع إلى أصله. قال رحمه الله تعالى وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، أي الفروع الفقهية كلها تنحصر في هذه في هذه الخمس. طبعا حصارها في هذه الخمس ليس حصارها فيه ليس بشكل مباشر، منها ما هو منحصر مباشرة، ومنها ما هو منحشر أو يعني مندرج بماذا بوساطة. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية ليست على درجة واحدة. القواعد منها المتفق عليها يعني أجمع عليها العلماء، وخاصة هذه الخمس التي معنا، ومنها ما قال به الجمهور، منها ما هو مذهبي يعني تجده عند بعض أهل المذاهب ولا تجده عند غيرهم. لماذا؟ لأن هذه الخمس مثلا كما سنرى إن شاء الله عز وجل أدلتها من القرآن وأدلتها من السنة، فهي مجموعة من الأدلة بنيت عليها هذه القاعدة. ومن ثم قال بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم قالوا إن القاعدة الفقهية دليل، يعني يجوز أن تستدل بها. أقول لك ما دليلك على هذا الشيء؟ ما دليلك على الفتوى؟ ما دليلك على هذا الحكم؟ تقول لي القاعدة الفقهية الفلان الفلانية، فتأتيني بماذا؟ بقاعدة، فتجعلها ماذا؟ دليلا. واستدلالك بها ليس استدلالا بماذا؟ باللفظ، وإنما استدلالا بماذا؟ بما بنيت عليه بأساسها. مثلا عندما تقول لي لماذا تقول لي هذا الرجل قم صلي قم حتى تتم الفاتحة ثم اجلس وقرأ السورة، أقول أن المشقة تجلب التيسير، ولا يستطيع القيام أن القيام في الصلاة طول الوقت، واضح الكلام؟ نقول أن المشقة تجلب التيسير، ولكن قول المشقة تجلب التيسير معناها أنني استدللت بقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك أيه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا ما تعالى. الآيات كثيرة متواترة، يعني هذه القاعدة حقيقة القاعدة هي في في في ماذا؟ هذه القاعدة هي آيات قرآنية، واضح؟ بدل أن نقول قال الله عز وجل، أتينا بماذا؟ أتينا بقاعدة. الشاهد هنا منها ما هو متفق عليه فهو يجوز الاستدلال به، ومنه ما هو مستنبط. ما معنى مستنبط؟ يعني يحتاج إلى تتبع الفروع التي بنيت على الأحاديث، يعني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى التتبع. مثلا ضابط التحرز من النجاسة، مثلا الأصل أن يتحرز المسلم من النجاسة، ودليله مثلا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وقول الله عز وجل أن اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لماذا قالوا اخلعنا عليك؟ واضح للنجاسة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، واضح الكلام. فهذا عمل بالشك في باب النجاسة. وفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار أم سليم قال فقمت إلى حصير لنا قد يسود من طول ما لبث فنضحته بالماء، لما ينضحه بالماء، مفهوم الكلام؟ إذن وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا أحدكم المسجد فلينظر فين عليه، واضح الكلام؟ الشاهد هنا مثلا هذه الجزئيات مستنبطة، إذن فالأصل هو التحرز من ماذا؟ التحرز من النجاسات، لا التساهل في باب النجاسات. ولكن نقلب المياه مثلا، ما هو الأصل في المياه؟ الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. فإذا وجدت ماء فالأصل فيه أنه طاهر، يجوز لي أن أتوضأ به، ويجوز لي أن أغتسل به، واضح الكلام لنا؟ إذن الشاهد هنا فمثل هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تتبع. فما احتيج فيه إلى التتبع يسمى مستنبطا. لذلك هنا القواعد هنا إما أن تكون قواعد منصوصة وإما أن تكون قواعد مستنبطة. وهذا الاستنباط نوعان واضح، منهما بني عن الاستقراء التام أو الاستقراء الأغلبي، ومنهما بني عن الاستقراء أقل من ذلك. واضح الكلام؟ ثم إن اختلف أهل العلم مثلا في باب أو في القواعد الفقهية المعروفة وخاصة هذه الخمس، فإن اختلافهم لا يكون في تقعيد القاعدة وإنما في تنزيلها كما سيأتي معنا. في بعض الأحيان يمنع الفقيه تنزيل القاعدة على فرع معين أو على جزئية معينة، ومن هنا يأتي الاستثناء. من هنا يأتي ماذا؟ من هنا يأتي الاستثناء. قال رحمه الله: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، فيها ما ينحصر بماذا؟ ماذا قلنا به؟ ما ينحصر فيها مباشرة، ومنها ما ينحصر فيها بواسطة. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. هنا أشار إلى أول قاعدة، هذه القاعدة يعبر عنه الفقهاء بقولهم اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزيل بالشك، بمعنى كل ما ثبت باليقين فإن الشك لا يؤثر فيه، الشك الطارئ لا يؤثر فيه. دليلها من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح الكلام؟ والظن إما شك أو وهم. واضح. وجميع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الظنون بمعنى الأوهام أو بمعنى الشكوك دليل على ماذا؟ دليل على هذه القاعدة. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واضح الكلام؟ وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في رواية ابن مسعود قال: فليتحرى الصواب، يعني أن ينظر إلى ما يغلب على ظنه، أو ما إما إلى اليقين وإما إلى ما يغلب على الظن. ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فرده إلى ماذا؟ رده إلى اليقين. والكلام رده إلى ماذا؟ رده إلى اليقين. وأصل اليقين هذا أنه لا يزول بالشك، أدلته لا من القرآن ومن السنة متضافرة، كذلك من العقل. العقل لا شك أن اليقين أقوى من ماذا؟ أقوى من الشك. واليقين أقوى من الوهم. والظن الراجح أقوى من ماذا؟ أقوى من الشك. وأقوى من ماذا؟ أقوى من الوهم. وهذه القاعدة أصل للرد على الموسوسين. واضح؟ أو الموسوسين. فالموسوس يعمل بماذا؟ يعمل بالشك أم يعمل باليقين؟ يعمل بالشك، يترك اليقين ويعمل بماذا؟ يعمل بالشكوك. لذلك تجده لا يثبت على حال، يتوضأ 7 مرار أو يتوضأ 10 مرار. واضح؟ إذا دخل إلى المرحاض سكن فيه. واضح؟ لما؟ لاتباعه للشكوك، بدل أن يتبع اليقين يتبع ماذا؟ يتبع الشكوك. إذن فهي قاعدة نش دل عليها كذلك دل عليها العقل. واضح؟ ثم إن المالكية رحمه الله تعالى استثنوا من هذه القاعدة الشك في الحدث، مش الوضوء، الشك في الحدث، الشك في الوضوء ناقض للوضوء بالإجماع. واضح؟ هو الشك في الحدث، لذلك قال ابن عشر رحمة الله عليه: الشك في الحدث كفر من كفر. قالوا: اليقين لا يزول بالشك، تستثنى منه ماذا الشك في الحدث. طبعا لماذا؟ قالوا: لأن الشك في الشرط كعدمه، إذا شككت في الشرط فالأصل عدمه، لأن الشرط يجب أن تأتي به، فإذا شككت فيه ف إيش؟ فالأصل عدمه. الشك في الشرط كماذا؟ كعدمه. الكلام الشك في الشرط كعدمه. طبعا كيف رأوا ذلك؟ طبعا غيرهم من الفقهاء قالوا إذا شك في الحدث فإن الشك مطروح، يعني أنه لم يحدث. قال المالكية إن الأمر متعلق بالحكم لا بالفعل. ما معنى متعلق بالحكم؟ إذا توضأت فما حكمي؟ أني طاهر. وإذا أحدثت فما حكمي؟ أنني محدث. قالوا إن الحكم حكم الصلاة يتعلق بماذا؟ وش بفعل الوضوء ولا بالحكم الذي ينتج عنه؟ نعم، يتعلق بالحكم الناتج عن ماذا؟ عن الطهارة. وفهمهم في هذا الباب فهم دقيق. قالوا هذا الذي توضأ واضح فصار ماذا؟ فصار طاهرا، ثم شك في الحدث، شك هل أحدث، هل ذهب إلى المرحاض أم لم يذهب إلى المرحاض. نعم هذا شك، واضح. طبعا إذا نظرنا إلى الفعلين فإن الوضوء أرجح من ماذا؟ أرجح من الحدث. توضؤه أرجح من ذهابه إلى مرحاض. ولكن الناتج، هل الناتج هو نفس الحكم؟ الناتج اللي هو الطهارة والحدث، لما شك هل هو محدث أم لا، هل هو متيقن أنه طاهر؟ لا، لأن الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فهو يقول أحدثت لم أحدث، تساوى عنده الإحداث وعدم الإحداث. عدم الإحداث يعني بقاؤه طاهرا، مفهوم؟ والإحداث يعني أنه صار محدثا. تساوى عنده أم لا؟ تساوي، فتساقط معا. واضح الكلام؟ إذا تساوي تساقط معا. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ أنني مأمور بالطهارة. واضح الكلام؟ إذن اليقين هنا هو الأمر بالطهارة، والشك طال ماذا؟ طال الطهارة والحدث معا. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الناتج عن الفعل وليس إلى مجرد الفعل. بقي أن يقال لهم فماذا ستصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فشك أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد وفلا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا. قالوا هذا في الشك الطارئ. واضح الكلام؟ الشك أنا الآن أشك هل خرج أم لا، فهنا أرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين. إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا فأنا قد أحدث، إذا لم أجد ذلك فلست محدثا. أما هذا الشك الذي تحدث عنه فهو شك قديم. واضح الكلام؟ أنا لا أدري هل دخلت إلى المرحلة منذ ساعة أو منذ نصف ساعة أم لا. هذا شيء، وهذا شيء آخر. فاستثنوا الشك في الحدث من هذه القاعدة، وهذا هو وجه استثنائه. سير سيدي. يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه الخمس التي سيذكرها قريبا، ومعنى انحصارها فيها أن الفروع كلها مستخرجة منها بالنظر إما بواسطة أو بوسائط. نعم. وأشار إلى تعداد القواعد الخمس بقوله وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع. وهي اليقين، اليقين جاء من فعل يقن بمعنى استقر وثبت، فاليقين هو الاستقرار والثبوت. فاليقين هو استقرار العلم، واضح؟ استقرار العلم. حكمه لا يرفع بالشك. الشك في الأصل هو الشق، الشك والشق بمعنى واحد. واضح الكلام؟ وهو ماذا؟ الشق هو ماذا؟ الخلل في الشيء، ومنه شقت ثيابها وشكت ثيابها، فشكت ثيابها وشقت ثيابها بمعنى واحد. وسمي هذا الشك شكا لأنه يخرم اليقين ويخرم العلم. قال بل حكم اليقين يتبع حكم اليقين. سير سيدي، يعني أن الأول من القواعد الخمس هي أن حكم اليقين أن الأولى يعني أن الأولى من القواعد الخمس هي أن حكم اليقين لا يرفع بالشك، بل يتبع حكم اليقين أي يستصحب ويلغى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الشك يلغى عند جميع العلماء ويستصحب الحال الذي كان قبله. نعم. قال المقري قاعدة المعتبر في الأسباب قاعدة المعتبر قاعدة المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم. ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه، أي الظن الراجح. المقصود هنا بالظن هو الظن الراجح، لأن مراتب الإدراك كم؟ مراتب الإدراك ستة، أولاها العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما ويسمى اليقين، ثم الظن وهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، ثم الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، ثم الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، ثم الجهل وهو عدم الإدراك بالكلية، ثم الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، فهو جهل مركب. واضح؟ نعم. سير. ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه، وبقي الشك ملغا على الأصل. نعم. إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتباره كالنضح من الشك في إصابة النجاسة. واضح الكلام؟ وهذا قد تقدم معنا كلام حوله، لأن الأصل أن النجاسة معفون عنها، ليسير يسير النجاسة معفون عنه، ولكن إذا شك في التنجس فإنه يغسل. ودليله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس له في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده. فهذا عمل بمن؟ عمل بالشك، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله عز وجل في بابه. سير. وكالوضوء من الشك في الحدث عند مالك. نعم. والوضوء من الشك في الحدث عند مالك، هذا قد تقدم لنا تفسيره، واضح وتوضيحه. زين. وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي والباجي اليقين، وعند النعمان وابن الحاجب الظن. نعم، اليقين لقوله صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك، أيوة، وليبني على ما استيقن. إذا تردد بين ثلاثة واثنتين فإنه يقول اثنتين. وما قوله عند النعمان وابن الحاجب الظن، معناه أنه إذا تردد بين اثنين أو ثلاثة فترجح عنده أنها ثلاثة فليبني على الثلاثة. واضح الكلام؟ وعليه حمل حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. واضح. وبعضهم قال فليتحرى، بل هو ماذا؟ هو نفسه طرح الشك والبناء على اليقين. زيد. وقال الأبياري الأصل اتباع الظن مطلقا، حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع المنع من ذلك، كمنع القضاء بشهادة العدل، وإن غلب أي بشهادة العدل الواحد، يقصد بشهادة العدل الواحد. زيد. وإن غلب على الظن صدقه. واضح. لأن هذا إذا كان معروفا، إذا كان عدلا فشهد أمام القاضي وحده، هل يقضى بشهادته؟ لا يقضى بشهادته، لابد من ماذا؟ من عدلين، لأن الشرع قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال الله تبارك وتعالى كذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء. واضح الكلام؟ إذن لابد من ماذا؟ من شاهدين، فالشرع ألغى صدق الواحد في هذا المقام، لذلك قال كمنع القضاء بشهادة العدل أي الواحد. واضح. وإن غلب على الظن صدقه. زيد. وهذا مما قدم فيه النادر، لأن النادر أن يكذب الصادق. واضح الكلام؟ أن يندر أن يكذب الصادق، ولكن مع ذلك قدم هنا ماذا؟ قدم النادر. زيد. وأما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر. نعم. كنضح من شك في إصابة النجاسة. نعم. كذلك الشك في النجاسة هذا مما قدم فيه النادر. واضح الكلام؟ مما قدم فيه النادر كذلك. زيد. وغسل اليدين عند القيام من النوم. وهو منه. هو من الشك في ماذا؟ من الشك في النجاسة. زيد. ومن فروع هذه القاعدة لزوم البناء على اليقين لمن شك ثلاثا أو أربعة، فإن المتيقن ثلاثة لأن الأربعة وجبت بيقين فلا تبرأ منها إلا بيقين. ومنها لزوم البينة للمدعي لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه فلا تعمر إلا بيقين. فلا تعمر إلا بيقين. نعم. المدعى عليه الأصل أنه بريء، فإذا قال البعض إن لي عليه 1000 درهم فعليه أن يأتي بالبينة. لماذا؟ هل يمكن لشخص ما أعجبه زيد من الناس يأتي به إلى القاضي ويقول هذا لي عليه 1000 درهم؟ علاش يجيبك أنت بالضبط؟ ما لو ما يجيب زيد وعمرو وخالد وكذا كذا، ولكن لا يعمل. هذه قرينة على أن هذا الشخص له 1000 درهم على هذا الشخص. فهم الكلام؟ هذه قرينة. واضح؟ ولكن ماش؟ ولكن قدمنا هنا الأصل، لأن الأصل براءة الذمم من العبادات ومن حقوق الناس. واضح؟ فلا تعمر هذه الذمة إلا بماذا؟ إلا باليقين. واضح؟ لذلك قلنا للمدعي ائتي بالبينة، فإن قال عدمتها ما عندي بينة، نأخذ هذه القرينة فنتوجه باليمين على المدعي عليه، فنقول للمدعي عليه احلف. علاش قال يحلف؟ للقرينة. مفهوم الكلام؟ وإلا فلا يمكن أن نقضي لشخص ما بمجرد ماذا؟ بمجرد الدعوة. واضح الكلام؟ بمجرد الدعوة. سير. والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي الذي يجد بين إليتيه شيئا. الإلية هي مجتمع اللحم في الجسم، ولذلك هذه تسمى إلية اليد. واضح الكلام؟ والفخذين كذلك، مؤخر الفخذين يسمى ماذا؟ يسمى إلية، لاجتماع اللحم فيه. زيد. والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي الذي يجد بين إليتيه شيئا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قاله القرافي في الغيث الهامع، مش القرافي، العراقي. صححوا. نعم. أبو زرعة ولي الدين أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي. نعم. زيد. قال حلول. نعم. قال حلول وهذه القاعدة، هو اسمه حلول بن يزليتن ابن يزليتن، إنه بربري، هذا من بربرة ليبيا رحمه الله. حلول بن يزليتن. نعم. قال حلول وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب، وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط. قال هذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب، اليقين، لأنك يعني تستصحب حكم اليقين. قال وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط. إذن كما قلنا آنفا، الشك في المانع قال إلغاء الشك في المانع. إذا شككنا هل وجد المانع أم لم يوجد فماذا نصنع؟ نلغي. رجل تزوج امرأة فشك هل طلقها أم لا، الأصل أنه لم يطلق، فهذا المانع يلغى. وهذا الكلام يلغى هذا المانع. ثم قال واعتباره في المقتضي والشرط. المقتضي والسبب، المقتضي وماذا والسبب. لذلك قالوا اعتباره، ما معنى اعتباره؟ أي أنه إذا شككنا في الشرط فالأصل عدمه، وإذا شككنا في السبب فالأصل عدمه. واضح الكلام؟ فالأصل عدمه. ومنه قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هو سبب الانقطاع عن الطعام؟ تبين الخيط الأبيض من الأسود. فإذا لم نتبينه فلا ننقطع عن الأكل والشرب. واضح الكلام لله؟ ولكن في المغرب العكس. واضح الكلام؟ لا نفطر حتى نتبين غروب الشمس، لأن سبب الأكل والشرب مرة أخرى هو غروب الشمس. مفهوم الكلام؟ سير سيدي. قلت ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع ينتفي الحكم لأن ثبوته منتف قبل الشك. لا، خسيقول ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع لم ينتفي الحكم، لم ينتفي الحكم لأن ثبوته متيقن قبل الشك. ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع، واش درتي تما يا متيقن بلص منتفين؟ متيقن، لأن ثبوته متيقن قبل الشك. زيد سيدي. ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع لم ينتفي الحكم لأن ثبوته متيقن قبل الشك، وإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب لأن عدمه متيقن قبل الشك. متيقن قبل الشك. وهذا أعطينا مثال بغروب الشمس وطلوع الشمس بالنسبة للصائم، طلوع الفجر وغروب الشمس بالنسبة للصائم. واضح الكلام؟ فإذا كان يتسحر فالأصل أن الفجر لم يطلع، هو السبب. واضح الكلام؟ وإذا أراد أن يفطر فالأصل بقاء الشمس. واضح الكلام؟ سيدي. وإن شككنا في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه متيقن قبل الشك. واضح. وإن شككنا في الشرط لم نرتب المشروط. واضح الكلام؟ إذا شككنا في الطهارة لم نرتب الصلاة. زين. مثال الشك في المانع الشك في الطلاق، فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن الذي هو استمرار العصمة وحلية الاستمتاع، اللي هو الزواج. زين. ومثال الشك في السبب الشك في دخول الوقت، فإنه لا يترتب عليه السبب الذي المسبب. لا يرتب عليه المسبب. زين. فإنه لا يترتب عليه المسبب الذي هو إيجاب الصلاة لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك. نعم. زين. ومثال الشك في الشرط الشك في الطهارة، فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي هو صحة الصلاة لأن عدم الطهارة هو المتيقن قبل الشك فلا يترتب. نعم. هل من إشكال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.